فهذا المجلس 76 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وروي ذلك من التابعين عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي. هذه المسألة مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة، وهي ليست من مسائل العمد ومسائل الأصول، وإنما لما جاء ذكرها عرضا بالأدلة وتكلم عليها هؤلاء الجلة من التابعين تعرض لها العلماء، فقيل إن الملائكة أفضل بالإطلاق، وقيل إن الرسل أفضل بالإطلاق، وقيل إن صالح البشر أفضل. والمسألة متنازع فيها الأدلة، وأحسن ما قيل فيها أن الملائكة عليهم السلام أفضل باعتبار البدايات من جهة الخلقة، ومن جهة دوام الطاعة، ومن جهة عدم المعصية. وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات، وبهذا تجتمع الأدلة وتأتلف. فالله لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم فيه فضل آدم، فيه فضل آدم، والسجود عبادة لله جل وعلا لكنه تحية لآدم. ومما يدل على أنه أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات حديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، تنويهم بأن الذين عند الله لهم هذا المكان. حديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقوله خير منهم دلالة على فضل الملائكة، وأن الخيرية هنا بهذا الاعتبار. ولما كان الملائكة في الجنان خدم للمؤمنين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ مستويات لم يبلغها ملك ويشفع الشفاعات وينير الله الكرامات، دلت هذا على فضله على الملائكة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن علي بن محمد العطار قال أخبرنا عبيد الله بن محمد أبو عبد الله المكتب قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال أخبرنا صالح بن مالك قال أخبرنا أبو معشر قال أخبرنا محمد بن كعب القرظي قال كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بخناصرة، وعنده أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعراك بن مالك الغفاري فتماروا، فقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أكرم على الله من بني آدم. فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من الملائكة. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما خدع إبليس آدم عليه السلام إلا بالملائكة، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالملائكة أمناء الله ورسله وخزنة الدار في الجنة والنار. قال: فقال عمر رحمه الله: فما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقلت يا أمير المؤمنين، خلق الله آدم بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وجعل من ذريته أنبياء ورسلا، وجعل من ذريته من تزوره الملائكة. قال الله عز وجل، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأما قولك يا أمير المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ليس هذا لبني آدم خاصة. قال الله عز وجل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس. وهذا دلالة أنه يفضل صالح البشر وصالح الجن على الملائكة، وهذا كما يقال في اعتبار النهايات. نعم. باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق العامري البكائي قال أخبرنا فضل بن موفق قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وذلك أن فضلهما إنما جاء من طريق السنة، الله اختصهما بوزارة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته وخلافته على أمته. نعم. عبد الله يعني بن عبد، أي نعم، شقيق، وابن عبد الله البلخي عن عبد الله بن مسعود. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا محمد بن جعفر المقرئ قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوزان قال أخبرنا إسحاق بن كعب قال أخبرنا موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة رضي الله عنهما أو حبهما من السنة. شك موسى بن عمير. نعم. أخبرنا إسماعيل بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن صدقة قال أخبرنا محمد بن إسرائيل الجوهري قال أخبرنا الوليد بن الفضل قال حدثني عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن، حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال لا، فريضة. يعني سنة مستحب، فقال إنه فريضة. وما جاء أن حبهما وفضلهم من السنة أي من الدين، فالسنة في كل مقام بحسبها. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حمدويه المروزي قال أخبرنا محمود بن آدم قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا خالد بن سلمة عن الشعبي عن مسروق أنه قال، حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا أحمد بن يحيى الأحول قال أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن بلال عن طاووس أنه قال، حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا أبو مسلم قال أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثني يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر يعني محمد بن علي بن الحسين أنه قال، من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن أبي سعد ابن أبي سعدان البغدادي نزيل الري قال أخبرنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة عن مالك بن أنس أنه قال، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. وهذا فيه أن هذا من الدين، وإلا لم احتفى به السلف على هذا النحو في ذكر فضائل الشيخين ومناقبهما وسابقتهما، وأن تعليمهم هذا كتعليمهم السور من القرآن. الآن الناس يعلمون أولادهم مفاخر آبائهم وممادحهم، أبوك سوى وجدك فعل، وهذا قد يضرهم في دينهم ودنياهم في انتقاص غيرهم أو مسبة غيرهم أو التعدي والتفاخر عليهم. والسلف على غير هذا، إنما كانوا ينشرون فضائل أبي بكر وعمر، فضائل الصحابة ومناقبهم، حتى تكون النفوس معظمة لهم تعظيما على نحو ما ورد في الشرع الشريف. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا زكريا بن سهل المروزي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لأن الناس مجتمعون عليهما، ولأنهم جمعوا الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الخير فيهم، فإن من أحبهم أحب الصحابة، ومن أبغض أحدهما أبغض الصحابة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال سمعت أبا زرعة الرازي يقول سمعت قبيصة بن عقبة يقول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة ونشر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. هذا عقد أهل السنة في الصحابة، في حبهم وولايتهم ونشر فضائلهم والكف عما جرى بينهم. تضمن هذا ردهم على الخوارج المنتقصين للصحابة وعلى الروافض السابين واللاعين للصحابة. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حاء. وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال أخبرنا محمد بن عمر بن يزيد الفسوي قال أخبرنا حمدان بن عمر قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا من حب الصحابة، لأن الأنصار يمثلون نسبة عظيمة من الصحابة، والأنصار في فضلهم يأتون بعد المهاجرين، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار، والله الذي سمى المهاجرين بهذا الاسم وسمى الأنصار بهذا الاسم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار علامة على الإيمان، والحب في القلب ويظهر أثره على الجوارح في اللسان وفي الفعل، والبغض في القلب ويظهر أثره أيضا على الجوارح، فجعل بغض الأنصار نفاق وحبهم إيمان، وهذا باضطراد في حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق. كيف صار بغضهم نفاق؟ لأن الشريعة إنما جاءتنا من جهة الصحابة، فبغضهم بغض لما جاءوا به أو قدح لما جاءوا به، لأن ما جاء به الصحابة هو القرآن والحديث. وهذا اليهودي بن سبأ لما أشاع في الناس بغض الصحابة ليبطل الشرع كله، فعجز فأشاع في الناس الغلو في علي ليوجدها ثلمة في الإسلام، وهذه من أعظم الثلم في دين الإسلام ما يتعلق بالروافض. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأيلي الحافظ سنة 2300 قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد الواسطي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشما يقول أخبرنا عبد العزيز بن النعمان القرشي قال أخبرنا ابن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وهذا شواهده ما سبق، وإن كان الإسناد ها هنا فيه انقطاع، فإن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني لم يلقى أحد من الصحابة إلا أنس بن مالك، لم يسمع من غيره رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا عمر بن عبد الله بن زاذان القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إدريس قال أخبرنا عمران بن موسى الطرسوسي قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن مقاتل العباداني عن حماد بن سلمة قال قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله عنه فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقوله قال الحسنى أي قال الخير في الثناء والمدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا برئ من النفاق، وهو نفاق بغض الصحابة لا النفاق كله، فإنه قد يقول في الصحابة الحسنى لكن يبقى في قلبه من بغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى. وكان بغض المهاجرين شريعة المنافقين، ولهذا لما جاءت المضايق جهروا بها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأيلي سنة 2300 قال أخبرنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء خير أصحابي وأصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. فيها كلام المحشي عندك عليه، يقول موضوع أنه رواية عبد الله بن صالح. نعم. موضوع هكذا قال. لا لا. يقول في سندي عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث وهو سيء الحفظ، قال الإمام الذهبي قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر. وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات. نقل كثير عن منين وصل أنه موضوع عجل؟ هذه جرأة. قال لو قال ضعيف أو ضعيف جدا، بناء على متابعة ابن حبان في أنه منكر الحديث. ابن حبان يتشدد رحمه الله في المجروحين ويتساهل في المستورين، وهذه من العجائب، فإن المستور وهو مجهول الحال يعده من الثقات، والمجروحون يغلب عليهم الجرح رحمه الله، ولهذا لا يتابع ابن حبان على من فرد به في الجرح. وعبد الله بن صالح كاتب الليث أعدل ما قال فيه الحافظ بن حجر أنه صدوق سيء الحفظ. يقول الذهبي إن هذا الإسناد الحديث قامت على عبد الله بن صالح بسببه القيامة يعني من إكثار الانتقاد عليه. أما أن يبلغ به أن موضوع لا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول أي رواه البزار ورجال الثقات وفي بعضهم خلاف. أي في عبد الله بن صالح. في عبد الله بن صالح. الهيثمي رحمه الله في أحكامه عنده تساهل، كما ابن حبان في تصحيحه تساهل وفي تجريحه أيضا تشدد. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن بكار السكسكي ببيت لهيا قال أخبرنا محمد بن الوليد بن أبان قال أخبرنا داود بن سليمان الشيباني قال أخبرنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة عن أبيه عن جده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والله إني لأحبكما والله إني لأحبكما بحب الله إياكما والله إن الملائكة لتحبكما بحب الله عز وجل لكما أحب الله من أحبكما ووصل من وصلكما قطع الله من قطعكما أبغض الله من أبغضكما في دنياكما وأخراكما. اللهم استعان. هذا فيه محمد بن الوليد بن أبان وهو البغدادي وكان واهي الحديث، فيحتمل في هذا أن الحديث واه. شو يقول المحشي؟ هذا قال منكر جدا. منكر جدا. ذكر فيه خازم بن جبلة أي لا يكتب حديثه، وفيه أيضا أبوه عن جده وهما مجهولان، وفي سند المصنف محمد بن الوليد بن أبان بن أبان قال أبو حاتم لم يكن بصدوق، وقال أبو أحمد بن عدي يضع الحديث ويسرقه، وكذبه أبو عروبة الحراني، وفيه أيضا داود بن سليمان قال الأزدي ضعيف جدا، وفي سنده عبد الله بن أحمد وفي سند عبد الله بن أحمد الحسن بن علي البصري وهو متروك وكذبه ابن عدي، وفيه أيضا محمد بن تميم النهشلي وهو مجهول. إيه هذا مليئا بالمشاكل. كأن هذا ها الله كأنها أقوى ضعف من اللي قبله. هذا إيه من هو المحشي عندك؟ اليمني أبو مالك. يستعجلون بعض الأخوان، يستعجلون في الأحكام، تجرؤون عليها، هذا أشد من الذي قبله. نعم هذاك ما فيه إلا عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن هنا قد سبحان الله يشتت طالب العلم فيعجب بكلام عالم فيتشبع به ثم يزيد عليه. أخذ من كلام الذهبي أنه قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الحديث، فحصل عنده اندفاع وحماسة، قال هو موضوع، وهذا الإسناد الذي وراه التالي أكثر منه عللا، ومع ذلك وش يقول منكر جدا. نعم. الله المستعان. قال أخبرنا الفضل بن جعفر بن زنجلة الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال أخبرنا هارون بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا مساوئ أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم، واذكروا محاسن أصحابي حتى تألف قلوبكم عليهم. هذا فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهذا علة هذا الحديث وعلة أخباره، فإنه رحمه الله كان واهي ضعيف جدا. اللهم المستعان. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن الحسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا سلم بن سالم البلخي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه أنه قال أدركت 40 شيخا من التابعين كلهم يحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب جميع أصحابي وتولاهم واستغفر لهم جعله الله يوم القيامة معهم في الجنة. وهذا فيه عبد الرحمن العمي وقد تركوا حديثه. طيب هل هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا؟ الجواب لا، ما كان فيه متروكا أو متهما بالوضع أو واهن فهذا لا يشد حديثه وحديث الآخر، لكن يقال هذه معانيها صحيحة دلت عليها دلة الأخرى، بفضائل الصحابة ومناقبهم، وأما كونه معهم كما جاء في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة هذا شاهده، فالشواهد تصححه تصحح معناه، وإن لم تصحح أسانيده وطرقه. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا أبي قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لمالك بن مغول أوصني قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت أوصني قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا قال أيلك والله لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. الله أكبر، إني أرجو أن الله يعطيك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد، لأن التوحيد وحب الصحابة متلازم، وتلازمه من كون هؤلاء هم نقلة التوحيد إلينا، نقلة الوحي، وإن الله جل وعلا هو الذي أثنى عليهم. وقوله أيلك وأمثالها كلمة تأنيب يؤدب بها السلف طلابهم وأصحابهم لينتبهوا، واللكع أصله في الأحمق السفيه، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي الذي لا قيمة له. نعم أحسن الله إليك. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وهذه مسألة أن لا يكون ما جرى بين الصحابة مدعاة لسبهم، وسبهم فرع عن الغل والشنآن الذي يكون في قلوب الناس تجاهه، ولو كان متحمسا لعثمان أو لعلي فإنهم رضي الله عنهم مع ما لهم من الكرامة لا يدخل الإنسان فيما جرى في هذه الصحابة فيكون في قلبه شيء أو شأن على الصحابة. ولأهل السنة مسلك عظيم في هذا، وهو ترك الخوض فيما جرى بين الصحابة سدا لذريعة أن يكون في القلب تجاههم شيء، لأن الدخول في هذا سيميل في قلبه ويتحمس في أمور سلم الله منها سيفه ويسلم منها قلمه ولسانه. هذا المنهج الأسد الذي يحمل عليه عامة أهل المسلمين وعامة السنة، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. فهذه الأمور المنهج الأسد الكف عنها إبقاء لهذا الحرز في مكانتهم وفضلهم وولايتهم. المحقق من أهل العلم له النظر في الروايات ونقدها وتجريحها، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فإنه بحث في الروايات وفي المنقولات، وترجح له أن أفضل الطوائف الثلاث التي لم تشتغل بالفتنة، وهذا جماهير الصحابة عليه، ثم في الطائفتين المتنازعتين فأولاهم علي ومن معه من غير إسفاف أو ازدراء وتحقير لأهل الشام، معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهم رضي الله عنه، إنما هي اجتهاد. لكن من يستطيع أن يصل إلى هذا المسلك إلا من وفقه الله، والعلماء احتفوا في هذا المقام بكتابي العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، احتفوا به لأنه جرى على هذا الأصل في ذكر مناقب الجميع وذكر أن ما حصل منشأه منشأ الاجتهاد لا البغض والحقد والتنافس على الدنيا. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال أخبرنا يحيى بن محمد الدقاق عن يعقوب بن سواك قال رأيت بشر بن الحارث في المنام فقلت يا أبا نصر أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت إلى ما صرت؟ قال إلى خير مرتين. قال ثم قال من صلى على أبي بكر رضي الله عنه أو ترحم على أبي بكر فكأنما صلى 300 ركعة. عجيب. وش قال عندك؟ يقول أثر ضعيف لم أجده مسندا عند غير المصنف وفي سنده يعقوب بن سواك وهو مجهول الحال. لا في شيء أسد من هذا. هذه رؤيا منام لا ينبني عليها حكم ولا ينبني عليها اعتقاد ولا ينبني عليها فضل. نعم الصلاة على أبي بكر هي الدعاء له ترحم عليه، أما كأنما صلى 300 ركعة هذا من ما يحصل من الغلو في الإطراء والمدح. فالصحابة ليسوا بحاجة إلى هذا الإطراء الزائد، كما أنهم بريئون من ذلك الاحتقار والازدراء الناقص. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بالصحابة في عليين. الله يجمعنا بهم بسبب حبنا ومودتنا لهم، وإلا أعمالنا ما بلغت شيئا من أعماله، لكن رحمة الله جل وعلا هي أملنا وهي رجاؤنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.